رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوفهم يلعبون. وما عظم الله من أشرك به حق تعظيمه ولا وقره حق توقيره، لأنهم قالوا إن الله لم ينزل الوحي على أحد من الناس كذبا منهم وزورا. فقل لهم من الذي أنزل التوراة التي بيد اليهود على موسى وهم يجعلونها مجرد أوراق متفرقة لا ينتفعون منها بشيء؟ فما نسبهم أظهروا وقالوا به وأفسوا به، وما لم يعجبهم جحدوه وكتموه وعطلوا العمل به. فقد كتموا أخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وكثيرا من الأحكام. وقد علمكم الله أيها العرب بالوحي ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما كنتم تجهلونه أنتم ويجهله آباؤكم قبلكم. فالله وحده الذي نزل الكتاب وهدى ما شاء وأقام الحجة وأوضح الدليل. فاترك هؤلاء الجهلاء في باطلهم يخوضون وفي لهوهم يلعبون، فليسوا على بينة من أمرهم، لأن من ترك الحق ضل ومن أعرض عن الهدى زل، فكلامهم كذب وحياتهم لعب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صراطهم يحافظون. هذا القرآن الذي أوحيناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في تلاوته وتدبره والعمل به، لأنه سبيل فلاح ويوصل إلى كل نجاح، وهو يصدق ما قبله من الكتب السماوية. والله أنزله على رسوله ليخوف ويحذر أهل مكة وما حولها من قرى العالم. ومن يصدق بيوم القيامة يصدق بأن القرآن حق من عند الله، وهؤلاء يحافظون على إقامة الصلاة في أوقاتها مثلما شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب مبارك والرسول معصوم والدعوة عالمية والصلاة عمود الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال تنزل مثل ما أنزل الله ولم ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. ليس في العالم أشد ظلما ممن ابتدع الكذب على الله عز وجل، مثلما زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، أو زعم أن الله أوحى إليه وأرسله للناس وهو مفتر فلا وحي عنده ولم يرسل برسالة، أو زعم أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن المعجز الباهر المبارك. ولو أبصرت هؤلاء المكذبين المستكبرين على آياتنا وهم في سكرات الموت ووقت نزع الروح وملائكة القابضون لأرواحهم يمدون أيديهم نحوهم بالعذاب وشدة النزع ويقولون لهم هاتوا أنفسكم الشريرة لتخرج من أجسادكم النجسة لتذوقوا الإذلال والألم الموجع جزاء لافترائكم على الله ونسبة ما يحرم إليه وسخرية من آياته وتكذيب رسله وبسبب استكباركم عن انقياد لشرع الله والاستسلام لدينه واتباع رسله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد عدتم إلينا يوم العرض الأكبر فرادى بلا أولاد ولا أموال ولا مناصب ولا مناصر ولا جنود ولا خدم ولا حشم، فلا مال ينفع ولا ولد يدفع ولا ولي يشفع، بل أتيتم عراة حفاة غرلا كما خلقتم وخلفتم ما أعطيناكم من متاع وقوة وجاه وسلطة. وما نرى معكم هذا اليوم آلهتكم المزعومة من الأصنام والأوثان ونحوها التي كنتم تزعمون أنها تجلب لكم النفع وتدفع عنكم الضر وتشفع لكم عند الله وأن لها الحق أن تعبد مع الله، لقد انتهت العلاقة بينكم وبينها وبطل اعتقادكم فيها أنها تنفع وتضر وعدتم للخسران وغضب الرحمن، فما أحد أخسر صفقة منكم وما أشد حسرتكم فاجتمع عليهم الندم وشدة الألم وزلة القدم.